أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يقول سبحانه وتعالى ممتنا على العباد بما خلق لهم من المراكب الحيوانية قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها يعني وخلق هذا معطوف على قوله والأنعام خلقها والأنعام خلقها لكم بيده إلى قوله ولكم يا جماعة وتحملوا أثقالكم إلى بلد أن تكونوا بلد إن الله للناس لرؤوف إن الله بكم لرؤوف رحيم. والخيل يعني وخلق الخيل والبغال والحمير هذه ثلاثة أنواع من الحيوانات التي تقصد للركوب الخيل فتقصد بالغالب للركوب للقتال ودون مستطاعته بالقوة ومن رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه والبغال تركب في الحضر والسفر ركوب حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة حنين كان على بغلة وكان يركضها يركضها ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب والحمير معروفة كلها يستعمل في الغالب في الحضر وقد تستعمل في السفر كذلك والحمير قال لتركبوها يعني خلقها لتركبوها خلقها لتركبوها الركوب مراكب ولكن هذه تتميز بأنها لا تقصد للأكل العلماء مختلفون في لحم الخيل والصحيح أنه حلال لكنه من حيث الواقع لا يقصد أكثر الناس لا يقصد هذا وأما البغال والحمير فحكم التحريم كانت حلالا ثم نسخ ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمر الأهلية يوم خيبر تركبوها وزينة. أيضا فيها زينة، فيها جمال، مراكب، خصوصا الخيل والبغال إذا وضعت عليها السرج الجميلة، وكذلك الحمير اليتيم توضع عليها السرج المناسبة لتركبوها وزينة. ولما خلق الله للعباد ما خلق من هذه المراكب الآلية، مراكب آلية صارت أفخم، يعني السيارات وهذه السيارة تقصد للركوب وسيلة، السيارات الفخمة تفنن فيها الصانعون وأبدعوا فيها بتحسينها وتجميلها وراكبها. ولعلها هي المقصودة، لعلها لا نجزم إنها داخلة في عموم ويخلق ما لا تعلم. والله خلق للعباد هذه المراكب، وإن كانت تصنعها الناس بأيديهم وبوسائل، فالله خالقها والناس صنعها. ولا نقول أن هذه خلقها الإنسان، لا، يمكن صنعها يعني بعمل تسبب صناعي، وأما الخلق فالله هو خالقها، لأنه خالق جميع الوسائل التي كانت سببا في وجودها من المواد ومن أفعال الناس والعقول، ويخلق ما لا تعلم. وهذه المراتب الآن الموجودة الحاضرة هذه لم تخطر بالبال في الأجيال، لم تخطر لهم على بال أن تكون هذه المراتب بهذه الفخامة وهذه السرعة وهذه الطيران وهذا وهذا، لا إله إلا الله. وكانت هناك مراتب أيضا يصنعها الإنسان من قبل، وهي السفن، وهي التي أول من صنعها نوح عليه السلام، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، آية. ومن آياته الجواري، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. وكذلك نقول ومن آيات هذه السيارات، من آياته يعني من آياته ومن نعمه، من آياته هذه المراكب السريعة المتنوعة في الكبر والصغر والقوة الحسن تبارك الهائل العجيب، هذا من آياته. ويخلق ما لا تعلم، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جاية السبيل الحق، هذا يوصل إلى الله، ومن السبل ما هو جائر منحرف عن الطريق، فقصد السبيل هو الصراط المستقيم، وعلى الله قصد السبيل، هذا ينتهي ينتهي بسالكه الى الله من عجائب. ولو شاء لهداكم اجمعين. فالهدى والاضلال الى الله، فهو الذي يضل من يشاء. ثم قال تعالى: هو الذي انزل من السماء ماء، الى اخر الايات ذكر الامتناع من الله بانزال الماء وما ينشا عن الماء. ماذا ينشا عنه؟ ينشا عنه انواع او خيرات من انواع النباتات والارزاق التي ياكل منها الناس والانعام، ياكل منها الناس، وهذا كثير الله يذكره بها. اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، افلا يبصرون؟ سبحان الله. والذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، تسيمون الانعام ترعونها، هذه المراعي، المراعي التي ترعى فيها الانعام الابل والبقر والغنم، ينبت لكم به الزرع، الزرع الحبوب والزيتون، ينبت لكم به الزرع والزيتون. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر من يتسمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، والنخيل والانعام. الله، اذا يعني يدخل في هذا الامتنان المياه التي يستنبطها الناس من الارض وتجري والانهار، يعني ليس خاصا بالماء الذي ينبت فيه تنبت به الاعشاب، بل كل هذه المياه التي نشربها تستخرج الماء وتضخ وتصل الينا داخله في هذا الامتنان، لكم منه شراب. هذا الماء الذي يصنع على اناخير ويعبى بالقوارير، هذا داخل في قوله لكم منه شراب، من شجر تسلمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، عموم بعد خصوص، عموم بعد خصوص، ومن كل الثمرات. ان في ذلك لآية لقوم تفكروا، تفكروا في خلقتها وفي منافعها، وتذكروا من خلقها. هذه آيات ونعم أرضية، أرضية أرضية، ثم يرتقي إلى الآيات والنعم السماوية. سخر لكم الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات في الأرض، هذه نعمة، الليل والنهار نعمتان وآيتان، نعمتان وآيتان. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، رحمة من الله. ولرأيتم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جعلتم بالنهار، ويقسم الله بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، المقصود سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الكل بأمر الله، كل هذا الوجود يجري ووجوده وبقاؤه وما فيهم من الأحوال والصفات والحوادث. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في آيات لقوم لهم عقول يستعملونها. ولكن أكثر الناس لا يعقل ولا يتفكر، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. ثم قال تعالى: وما درى لكم إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما درى لكم في الأرض قبل الآية، وما درى لكم وما درى لكم في الأرض، يعني ما خلق لكم في الأرض، يعني من الثمار والنبات مختلفة. وما درى لكم في الأرض، يعني من النبات والأنعام مختلفة ألوانها. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. جاء قوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. سبحان الله، ثمار ألوان وأشكال. شوف ثمرات النخيل الأحمر والأصفر وإلى ذلك، والأعناب وسائر النباتات الفواكه بأنواعها. لا إله إلا الله أكثر الخلق لا يدرون، ينظرون إلى هذه المخلوقات مثل ما تنظر البهائم، ما لهم إلا يقول نروح لكذا لكذا نتفرج. لكن يعني إذا رأى هذه الآيات تذكر الله من خلقها وسبح بحمد الله وشكر الله والحمد لله. سبحان الله. وهذا كثير في القرآن، يذكر الله بهذه النعم. فهذه المخلوقات هي آيات دالة على قدرته خالقه وحكمته ورحمته، وهي نعم، هي آيات ونعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، وما درى لكم في الأرض مختلفا ألوانها، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم. نعم. طيب، بعد لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملوها أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة. ولم يذكر الأكل، لأن البغال والحمر محرم أكلها. والخيل عند باعتبار الحال الأغلب، وإلا الآية نازلة قبل تحريم الحمر. نعم، الآيات مكية، تحريم الحمر كان عام خيبر. نعم. والخيل لا تستعمل في الغالب

أي لمن لهم عقول يستعملونها في التدبر والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون إن في ذلك لآية لقوم يذكرون أي فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه وآية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له لقوم يذكرون أن يستحضرون في ذاكرتهم ما ينفعهم من العلم النافع ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذاكروا بذلك ما هو دليل عليه. وهو الذي سخر إلى أن لا إله لا إله سبحان الله. التفكر والتذكر استماع العقل هذا طريق من طرق الهداية لا طريق الكتاب المنزل والكون المشهود فهما طريقا التدبر لآيات الكتاب والتفكر في آيات النبوة فهذان طريقان من سلكهما اهتدى من سلكهما اهتدى بتوفيق الله أما من أعرض فإنه يبول بالبوار والشقاء. وكأي من آية في السماوات والأرض وهم عن كأي من آية في السماوات والأرض وهم عن آياتها معرضون. يقول تعالى وجعلنا السماء سقفا مرفوعا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن